ما حكم من نسي شيئا في الوضوء سواء كان ذلك الشيء فرضا أو كان سنة؟ هل يعيد العضو نفسه أم يعيد الوضوء كله؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المدة قريبة يعيد العضو ما بعده. أما إذا كان طاول فصل يعيد الوضوء كله. فلو نسي مثلا يده اليسرى عند الوضوء ثم تنبه بعدما مسح رأسه أو عند غسل يديه يعود يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه. أما لو طاول فصل فإنه يعيد الوضوء كله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.